لهذا ولا لكسر. وش العذر اللي في ذهنك الآن؟ كسر. يس؟ ها؟ آه. خاف من اللصوص. إذا كان هذا المسجد مشهورا باللصوص من الأصل ليش شكل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال هذه ضرورة. أقول هذه ضرورة. يجوز. نعم. قوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. يعني اللمم هذا مصطلح لي. إيش؟ اللمم اللمم. بعض الناس يعني يقول كلام غير لائق. هل نقول يرجع إلى الخوف؟ اللمم هذا اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال اللمم يعني إلا الشيء القليل من الكبائر. يعني الله قد استثنى ما يخالف، الاستثناء منقطع. وبعضهم يقول إلا اللمم يعني الصغائر، يعني لأن الصغيرة بالنسبة للكبيرة قليلة. وأما الشيء المباح فهو ما يدخل في الأرض في هذا أصلا. نعم. بارك الله فيك. الآن رجل اشتهى أهله في ليل في ليل من احتجاج الطب. نعم. الآن قلنا أنه يحرم الوقت على طيب إذا كان نذرا. نعم. إذا كان نذرا. اللهم أنك أنا ما اشترى. لا لا، هو قص الإفساد يفسده سواء نذر ولا غير نذر، لكن الخروج من أو إفساد الاعتكاف إن كان نذرا حرم عليه إفساده، وإن كان تطوعا جاز أن يفسده. المؤلف يقول ويحرم على المعتكف المعتكف. ما قيد هذا الاعتكاف؟ لا، هو هذا قصد، هذا قصد، يعني يحرم بمعنى أنه لو فعل لفسد الاعتكاف. لكن الظاهر شوف أنه لا، لأنه يقول في جملة أخرى فإن وطأ فسد اعتكافه. طيب، لأنه حرام، لو لم نقل إنه حرام في النفل ما فسد. ولهذا ذكر المؤلف في نفس الكتاب أنه إذا كان تطوع فله أن يخرج منه. وسؤالك الآن، يعني تقول شاب معتكف اشتهى أهله، فهل الأفضل أن يعني يبقى في اعتكافه مع المشقة؟ أو الأولى أن يخرج إلى أهله ويقضي حاجته؟ الثاني أولى، لأن النكاح أفضل من نوافل العبادة. شيخ. نعم. أنت إذا نذرت الشيخ 10 أيام التحت، امرأة نذرت معينة. نعم. نعم. فحاضت في آخر يوم العاشر. نعم. أنا قلت فقوتان ولا أظهر أنه يتم، لأن هذا عذر، هذا عذر. فإذا مثل ما أنها لو صامت عن كفار مما يجب اجتنابه وهي كفارة، إذا أفطرت العذر فإن هذا لا تستعمل. كمل. تقضي يوم الشيخ؟ يوم. نعم. شيخ أحسن الله إليك، أحيانا نعرض الكتاب ونقول للإنسان أنه بد من الفروج، نسيه إن كان لا يعرف الفروج بأيده ولا يوكله عليه، فهل يصح الفروج من عنده أو لابد عليه أن يسترق ويصح شرطه؟ هذا له منه بد، كما قلنا يمكن يوصي الانسان يقول اشتري الكتاب فلان، ما يأمنه ياتي بالنسخه التي هي كان ما يأمنه وهو صديق. انا ما اريد ان يمسك واحد في المسجد يقول اشتري كذا، لا بس ما يعرف النسخ كما هي، يعني كما هو يعرف يعني. يصفها له. طيب هل يصح له ان يشتري؟ نعم. هل يصح له ان يشتري؟ هل ايش؟ هل يصح له ان يشتري؟ يقول إلا أن يأتي بعض الكتاب فأخذ. هذا يصح، لأن هذا مقصود شرع. أما لو كان تاجر مكتبة فإنه لا يصح. نعم. نعم. الحديث الوارد فيها ضعيف، الحديث الوارد فيها ضعيف. ثم لو فرض أنه يعني حسن ويمكن احتج به، فانه لا نقول احيى ليله العيد في المسجد. اذا احيا في بيتك افضل صلاه المرء في بيتك. نعم. هل يصح للانسان ان يعتكف 20 يوم متواصل؟ الصحيح يصح، ما فيه السنه ما في اعتكاف مسنون الا 10 اواخر من رمضان فقط.